بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوصية الأخرى: لا تتردد في قول الحق وفعل الحق، ما يظهر لك من الحق لا تتردد في قول، وكذلك ما يظهر لك من الفعل الموافق للشرع وللسنة لا تتردد في فعله. أحيانا عندما كنت أكتب بعض الخطب يجرني الكتابة إلى كلمات كنت أكتبها، لكن بعد أن أثبتها كنت أتردد هل سأقولها على المنبر أم لا، لأنني أعلم ثقل هذه الكلمة إذا قيلت على المنبر، لكن كان في داخلي شيء أنني سأكتب ثم أرى بماذا يفتح الله عز وجل لنا. الله تبارك وتعالى يعلم، عندما كنت أصل إلى باب المسجد كان يتولد لدي إصرار عجيب على أنني سأقول هذه الكلمة، لما كنت أراه من الشباب الوافدين إلى المسجد، فكنت أرى أنني إذا ترددت في ذكر هذه المسألة أو هذه الكلمة أكون قد كتمت علما، وهؤلاء أحوج ما يكونون إلى مثل هذه المسائل. فما ترددنا في قول شيء عندما كنا في الكتابة نكتب ثم أتردد هل أقول أم لا، لكن عندما أصل إلى باب المسجد ما كنت أتردد في قول ما أثبته. حدثت مرة أنه البعثيون استدعوا الخطباء، الاستدعاء كان يوم الأربعاء، اجتماع في مقر للحزب، وبتقدير الله عز وجل أنا الوحيد نسوني ما استدعوني، هذا من فضل الله عز وجل كان علينا في ذلك الوقت. فيوم الجمعة علمت وإذا أحدهم واقف بالباب ينتظرني، رفيق أعرفه من البعثيين، فكان توجه وسلم قال يا شيخ كان في اجتماع و نسيناك وما وجهنا لك دعوة، لكن أمين السر كلفني أن أبلغك أن تتحدث أو تذكر في الخطبة أن قتالنا مع الأمريكان جهاد في سبيل الله، فهذه مسألة ملخص الاجتماع كان وأنا جئت أبلغ. في مثل هذه الحالات ما ممكن أن لا تذكر، وإذا ذكرت عليك أن تذكر ما يرضي الله عز وجل وليس البعثيين. فأذكر الخطبة مسجلة لكن لا أدري هل هي موجودة الآن أم لا. قلنا في الخطبة بلغنا أن نبلغك، ثم كان الحديث أن هؤلاء يقولون أن قتالنا مع الأمريكان جهاد في سبيل الله، فكان الحديث عن الجهاد وكيف يكون الجهاد في سبيل الله مع تحكيم شرع الله وما إلى ذلك. أحد الشباب كان يصلي في المسجد، يعني لغته عربية وليس لغة أهل المنطقة، جاءني بعد ذلك هكذا قال، هو قال والله لو ما نبلغيك أحسن، لأنني كنت في هذه اللحظة بين أمرين، إما أن أرضي هؤلاء وإما أن أرضي الله عز وجل. غلب عندي أنني أرضي الله تبارك وتعالى، وليفعل البعثي بعد ذلك ما يفعل. إذن إذا وقر عندك الحق وعلمت أن هذا هو الدين لا تتردد، الله تبارك وتعالى قادر على أن يحميك من هؤلاء، ولا استدعينا ولا أحد سأل ولا أحد قال بعد ذلك. وهذه المواقف حقيقة تحتاج أن تقفها في مثل هذه المواطن. بالنسبة إلى الأفعال، لا تتردد إذا علمت أن هذا من دين الله عز وجل فافعل. ألزم نفسك بما تقرأه من الآيات وبما تقرأه من الأحاديث، لأن بهذه الطريقة في العمل تكون قريبا من الله عز وجل، وبالقرب من الله تبارك وتعالى تنال الحظوة بإذن الله تعالى. أذكر مرة وجهت لنا دعوة من الشعبة الخامسة السيئة الصيت والعياذ بالله. لاحظ، ليست الغاية من ذكر هذه القصص شيء، وإنما الغاية أن تعلم أنك إذا ثبتت على الحق الله عز وجل يذل لك الباطل. أحدهم نصحني أنني لا أذهب قبل أن أمهد لهذا الأمر، يعني أبحث عن واسطة من يعرف مدير الأمن في الشعبة الخامسة ونمهد وبعد ذلك نذهب، لكن كان رأيي أنني أريد أن أتوكل على الله عز وجل في هذه العويصة. الله تبارك وتعالى هو يتولانا. فما طرقنا باب أحد ولا سألنا، مباشرة إلى الشعبة الخامسة. بعد ذلك بعد جلوس طال جاء أحدهم، كان اسمه نقيب سعد لأنه عرف نفسه هكذا، قال فلان، قلت نعم، قال معي. دخلنا إلى، صعدنا للطابق الثالث، تعرف كان ركض درجة سعد ركض، هو يركض أنا لازم وراء. فعندما جلست بدأ يسأل، قلت لا، أعطيني مهلة أخذ نفسه بعدين، لأن كنت أخشى أن يقع في نفسه أنني أخاف، أنا تعبت من الدرج، خل أهدأ شوي وبعدين أجاوبك على أسئلة. فالرجل تجاوب معي في ذلك، سألني بعض الأسئلة، قال إيش رأيك بالسنة القبلية في يوم الجمعة، هذه الصلاة التي يصلى بين الأذانين سمى سنة قبلية، هذه بدعة، بهذه الطريقة بدعة، وإلا الأصل ليس بدعة. فذكرت له الخلل أين في هذه المسألة، الخلل ليس في الصلاة وإنما الخلل في الآذان، لأن الأصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم معه هكذا، الأصل في الآذان في زمن رسول الله أذان واحد في وقت الظهر، لكن عثمان رضي الله عنه أرضاه لما ظهر له من الحق جعل أذانا قبل الأذان الوقت من باب إشعار الناس وإعلامهم أن هذه يوم جمعة أو هذا يوم جمعة، فهذه صارت لنا سنة. قبل إحداث هذه السنة الصحابة عندما كانوا يدخلون المسجد منهم من كانوا يجلسون في حلق، ومنهم من كان يقرأ القرآن، ومنهم من كان يصلي، ولا أحد يعترض على أحد. فإذا أرجعنا الأذان إلى الأساس الشرعي، يعني جعلنا الأذان الحقيقي في وقته، وقدمنا أذان عثمان قبل الأذان الأصلي أذان الوقت، لا ضير عند ذلك، لمن أراد أن يصلي يصلي، ومن أراد أن يقرأ القرآن يقرأ القرآن. قال جيد، الآن هذا ما محقق بالواقع، هذا أنت تصلي ولا لا؟ قلت أنا خطيب، يعني أدخل من الباب مباشرة إلى المنبر. قال إذا لم تكن خطيبا تصلي أم لا؟ قلت لا ما أصلي. وسأل سؤال آخر شبيه بهذا، ثم جاء مسؤول الشعبة الخامسة، كان عقيد صالح اسمه هكذا. في بداية الأمر الرجل كان متنرفز وشاد نفسه على، قال كلمة في حينها، قال لا تظن أنه يصلي خلفك كذا 100 رجل نخاف منك. قلت في نفسي والله تخاف يا أخي، هذا من الله عز وجل. تجاذبنا أطراف الحديث قليلا بهدوء ودونه، هو منرفز لكن أنت تريد أن تسيطر على أعصابك. الله عز وجل يعلم في تلك الغرفة في نهاية الأمر، قال هذا رقم تليفوني، إيش وقت ما تحتاج تتصل بي مباشرة، لا تذهب لا يمنى ولا يسرى. في حينها قلنا إن شاء الله يصير، فتستدعى، لكن إذا وقفت على الحق الله عز وجل يجعل لك هؤلاء خدم. مسؤول الشعبة الخامسة ليس بالأمر الهين أن يقول لإنسان هذا رقمك، أي شيء تحتاج تتصل بي مباشرة، إذا أصابك شيء، إذا احتاجت إلى شيء أنا أخوك أنا موجود، هكذا هو قال في ذلك. إذن تقول الحق وتفعل الحق وتثبت ولا تحسب حساب لهؤلاء، وهذا الذي قلته مأخوذ من قول الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن فقط تجعل خشيتك لله عز وجل هو يحميك، أما إذا ابتليت فعليك أن تصبر. إذن لا تتردد في القول ولا تتردد في الفعل. الوصية الأخيرة، إياك والقراءة من الورقة، لا تقرأ من الورق. أنا أعتبر الورقة جبلا بين الخطيب وبين المسلمين في المسجد، مو ورقة، جبلها، لأن الورقة تميت مجموعة من المؤثرات في الخطبة. المؤثرات الموجودة أو وسائل التعبير الموجودة في الخطابة الصوت. عندما نتكلم عن كيفية إلقاء الخطبة نتكلم متى تتكلم بصوت عال، متى تخفض صوتك، ومتى تتكلم بهدوء، ومتى ومتى. فالذي يقرأ من الورقة يقرأ برتابة واحدة، وهذه الرتابة يولد الملل عند السامع. إذن مساوئ القراءة من الورقة أنك تفقد استخدام نبرات الصوت، ونبرات الصوت مهم جدا في إيصال ما تريده إلى السامعين. أنت الآن تراني أحيانا أتكلم بعصبية، أحيانا أتكلم بهدوء، أحيانا أغضب، أحيانا أبتسم، أحيانا هذه، لكن إذا قرأتها بورقة هذه النبرات كلها تضيع، وهذا الذي تجده عند الذين يقرؤون عن الورق. هذه السلبية الأولى في القراءة من الورقة. شيخ مثلا الآن حفظت الورقة أول مرة صعد على المنبر، صعد على المنبر لأن الحفظ كلها ناسية، لا لا إن شاء الله في عندما نتكلم عن كتابة الخطبة أذكر لك طريقة في الكتابة ما تنسى بإذن الله تعالى. شيخ اضطريت أن أقرأ إيه هذه البداية، لكن الأيام القادمة إن شاء الله تعالى إذا تعلمنا كيف نكتب وكيف نحفظ ما تحتاج إلى ورقة بعد ذلك إن شاء الله. جيد. الورقة تعطل وسيلة من وسائل التأثير الثانية، مسألة توزيع النظرات. عندما تقرأ من الورقة النظر يتعطل عندك، والخطيب مهم في الخطبة أن يوزع نظرته بين الجالسين، هذا ينشط السامع. الآن إذا نظرت إلى الأسفل وتكلمت سيصيبكم الملل، أو نظرت إلى جهة واحدة وتكلمت أيضا سيصيبك، فالجالسين أمامك يحتاجون إلى أن توزع نظراتك إليهم. أنا عندما أتكلم بهذه الجهة ثم ألتفت إلى يميني هذا ينشط، إذا كان قد شرد ذهنه يعود معي مرة أخرى. أما إذا تركته يقينا إذا سألت ما الذي قلت ما يذكر شيء، لأنه كان منشغل في جانب آخر، لكن عندما أنظر إليه ثم ألتفت يبقى على اتصال معي. فمهم جدا توزيع هذه النظرات بين الناس. وشيء جيد أنه عندما يخطب خطيب أرى عيناه تلتقي بعيناي، هذا شيء جيد بالنسبة لي كمستمع. أذكر أحد الشيوخ، هو شيخ عشيرة يعني مو شيخ علم، كان جالس في جانب، هكذا نقل لي أنا ما سمعت منه مباشرة، كان جالس في ناحية من المسجد وفي الجانب الآخر اثنين من الشيوخ ثلاثة جالسين، والخطيب فقط نظره إلى الجهة الثانية ولا يلتفت إلى هذه الجهة، فالرجل ما تمالك نفسه وقال شيخ قل لي بهذه الجانب ماكو أحد. إذن كم من أناس في داخلهم هذا الكلام لكن لا يقوله، هذا قاله لأنه رأى أن مسألة مشيخة وهذولا آثرهم على نفسي ما ينظر إليه ولا مرة واحدة. فقلت إذن هناك كثيرون يريدون من الخطيب أن يلتفت إلى جهتهم وأن ينظر إلى جهتهم، أما إذا أهملت الجانب الذي لا تنظر إليهم اعتبروا ليسوا معك هؤلاء. فبالقراءة من الورقة تفقد توزيع النظرات وشمل الجالسين بنظراتك أثناء الخطابة. الشيء الآخر، القراءة من الورقة تميت تعابير الوجه، وأنت تعلم أن تعابير الوجه وسيلة تعين على إيصال ما أريد، لأنني عندما أتكلم عن شيء أستاء منه هذا يظهر على وجهي، وعندما أتكلم عن شيء يفرحني يظهر على وجهي، لكن إذا قرأت من الورقة كل هذه المؤثرات ما تظهر منها شيء. هذه أيضا من مساوي استخدام الورق. السيئة الأخرى أن اليد تتعطل عندك، واليد لها دور في إيصال المعلومة التي أريدها من خلال الإشارة، من خلال الأصابع، من خلال حركة اليد، فبالقراءة بالورقة هذا الجهاز أيضا يتعطل عندك ولا يعين على إيصال ما تريد إلى الناس. الشيء الآخر وهذه السلبية، سلبية كبيرة جدا، أنك ما تحفظ شيء لأنك ستقرأ من الورق. آيات احتمال ما تحفظها، الأحاديث ما تحفظها، أقوال العلماء ما تحفظ. فيأتي يوم تحتاج إلى هذه الآيات وإلى هذه الأحاديث وإلى هذه الأقوال وما تستحضر منها. فطالما أنك تحتاج إلى الحفظ فلماذا لا تحفظها وأنت تلقي الخطبة، حتى تكون هذه بضاعتك أيضا عندما تجلس في مجالس أو تتحدث أمام أناس في بعض المسائل التي تطلب منك. هذه هي الوصايا التي أوصيك بها وهي متعلقة بالخطبة. والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم خير. إذا كان هناك سؤال، أطلنا الخطبة المحاضرة، قلنا محاضرة واحدة إن شاء الله لأن ما كان في مجال للتقسيم. كان هناك سؤال أجيب إن شاء الله. نسمع ملاحظات القراءة من الورقة الخطبة. نعم. تتقيد المعلومات المكتوبة بالورقة خاصة يعني. صحيح. عندما تكون تلقي قد يكون تصمت أمور داخل الخطبة. هذا صحيح. أحيانا الشيء الذي قاله الشيخ، أحيانا تتكلم عن أمور أنت ما كتبتها في الورقة، وتجد أن هذه الأمور ما انتبهت لها، وإنما كأنه شيء يعينك الله عز وجل عليها في ذلك الموقف، وعندما ترجع تقول يا سبحان الله كيف جاءت هذه المعلومة وأنا ما فكرت فيها. هذا صحيح. نعم نعم. بالنسبة أنت ذكرت لنا أسماء الكتب والحديث والنهي، يعني أكو فشي دليل مثلا شلون دليل الطالب الشرق؟ يعني مثلا أنا هسه أريد أكتب موضوع عن الصحابيات اللي كان دورهم في الغزوات وعن شجاعتهم، فأنا هسه عندي بالسيرة وعندي مثلا الكتب الآن، أكو فالدليل يرشدني مثلا على أكثر من هذا؟ تذكر قلنا في الكتب، بعض الكتب تقتنيها وهي الكتب التي تتناول مسائل خاصة، فإذا دخلت إلى المكتبة الشاملة وبحثت عن النساء قد يكون أحدهم كتب كتيبا أو كتابا حول هذا الموضوع، معناته سيوفر لك الكثير من الوقت ومن الجهد في ذكر الأدلة، لأن الذي يذكر يكتب في موضوع واحد يحاول أن يجمع أكثر ما يستطيع من الأدلة. فابتداء أن تبحث هل هناك كتاب أو كتيب أو رسالة أو شيء من هذا القبيل حول هذا الموضوع، فإذا وجدت تجد الأدلة، لكن لا تستشهد كما استشهده، حاول أن تبحث أنت ماذا قال العلماء حول هذه الآية وماذا قال العلماء حول هذا الحديث، فقد تجد أشياء ما ذكرها من أخذت منه. ولهذا عندما نرجع إلى مثل هذه الكتابات أنا أخذ الدليل فقط، وإذا كان هناك أقوال للعلماء أكتب، ثم بعد ذلك أرجع أبحث بنفسي حتى أطمئن أن هذا الذي نقله، خاصة إذا كان العالم غير معروف عندي، حتى أطمئن أن هذا الذي نقله موجود في الكتاب الفلاني، فأنقل وأنا مطمئن أن هذا الكلام موجود. قبل أن آتي إلى هنا كنت أقرأ في كتاب حديث عبد الله بن عباس في الصحيح رضي الله عنه وارضى عن قوم نوح، قال ولما نسي العلم عبدت هذه الأصنام. فأردت أن أبحث هل موجود هذا في الصحيح، ذكره الشيخ علي خضير في المتممات، رجعت إلى صحيح البخاري ما وجد، حاولت أن أستخرج بالمفردات بالكلمات المفردة ما وجد. إذن علي أن أجد بنفسي أنه هذا الحديث، أنا لا أتهم الشيخ بالأمر، قد يكون أنا ما يظهر عندي وقد يكون اللفظ يختلف، فما أستطيع أن أطمئن إلى نقولات الآخرين، أرجع أتأكد بنفسي من هذه النقولات ومن هذه المعلومات، ثم تبحث في عند علماء آخرين وماذا قال وماذا قال. بهذه الطريقة ممكن أن تكتب إن شاء الله. شيخ، يعني ما تطرقت يعني كتب القصص أو يعني موضوع القصة بالخطبة يعني؟ أها، لأن حقيقة لا أحبذ ذكر القصص في الخطب، كان المفروض أن أشير إلى هذا الأمر، لا أحبذ ذكر القصص في الخطب، لأنني رأيت أنك إذا تكلمت في أمر من أمور الشرع ثم ذكرت قصة، كل الذي في المسجد بمستويات متفاوتة في العلم يحفظون القصة وما يحفظون عن خطبتك شيء. ليش؟ لأن فقط القصة تتعلق بذاكرتي. فالأولى أنا كنت هكذا، أنا ما ذكرت إلا قصة واحدة أظن، وكانت القصة حقيقة مؤثرة في الذكر، في قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. القصة التي ذكرتها حول هذه الآية عن رجل من التابعين اسمه الربيع، كان قد حفر لنفسه قبرا في بيته، فعندما كانت تفتر فيه العبادة كان ينزل إلى القبر يقول: ربي ارجعوني، فيخرج ويجلس على حافة القبر ويقول لنفسه: يا ربيع قل ترجعوني فارجعوك، فاعمل ليوم تقول فيه ارجعوني يقال لك كلا إنها كلمة هو قائل. مثل هذه القصص لا ضير، لأنها متعلقة بفهم الآية. أما القصص الطويلة العريضة حاول أن تكتب. لا قصة مثلا قصة نذكر يعني ما يستفاد من هذه القصة من الأولى أن تستشهد أن تفهم الناس الآيات، أفهم الناس الآيات، لأنه إذا فهم آية هذا كلام الله عز وجل. أما القصة هذه حادثة واقع، يعني إذا أراد أن يتمثل بهذه القصة ما يحس أنه يتدين، لكن إذا أراد أن يعمل بما فهمه من الآية هذه عبودية. واضح إن شاء الله بإذن الله. إذا استحضر يعني إذا كان الأمر يحتاج لا ضير. أذكر ذكرت مرة أبياتا من الشعر مرتين، مرة من باب إثبات علمي ومن مرة من كان من باب الطرفة في محاضرة كانت، أما البيت الأبيات الشعرية الأولى كانت في خطبة. كان الحديث عن المولود أنثى أم ذكر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وجدت أبياتا من الشعر لامرأة جاهلية، هذه ذكرتها في خطبة من الخطب، تقول كأنها كانت متزوجة من رجل اسمه أبو حمزة، فتقول هذه المرأة: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يبيت في البيت الذي يلينا، أيعتب أن لا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا. إذن هذه ممكن أن نستشهد بها ليس كقصيدة ليس كبيت شعر، وإنما تريد أن تثبت أن هذه ليست هذه المرأة فهمت ما لا تفهمه هؤلاء الناس. المسألة ما بيدك ولا بيد الرجل ولا بيد المرأة، هذه مسألة من الله عز وجل. وكذلك كانت في محاضرة عن غزوة بدر: لو أنك رأيت يوم الخندم إذ فر صفوان وفر أكرم، لا تنطقي باللوم أدنى كلمة. هذه ذكرت أذكر. فإذا وجدت أن هناك ما يدعو إلى ذكري يعني له علاقة بفهم الآية أو بفهم الحديث لا بأس، وأقلل من الاستشهاد بالأبيات. تجنب تصحيحات الألباني، بس يعني أي حديث مثلا سبحان الله يطلع كثيرا تصحيحات الألباني، فإذا اقتصرنا يعني على تصحيحات غيره يعني قل عدنا لدينا. لا ستجد إن شاء الله تعالى هناك تصحيحات أخرى لناس آخرين. فأنا ذكرت لك أنني لا أذكر هذا الرجل ولا تصحيحاته. نعم. شيخ أخي يريد أن أسألك سؤال. خير إن شاء الله. كنت تحدث معارك بين الأخوة وبين المستدين، فإذا شرطة عنده أحد الأخوة كبير عن في المعركة، فعندما يسأل لقتل نفسه أو عندما يعلم ب خطط الأخوة أماكن تواجدهم أماكن المشاجد، فدار كلام بين الأخوة، فيجوز يعني شخص قتل نفسه حفاظا على أسرار الجماعة، على أسرار الجماعة أو عدم إخبار العدوي. نعم. الله يجزي خير الجزاء. هناك كتيب عنوانه طويل لا أدري تذكر شيخ الكتيب، جواز قتل النفس حفاظا على أسرار المسلمين. نعم. للجربوع أو لعقيل شعبة من عقيل عقيل بن شعبة هكذا اسمه. نعم. هذا الجربوع الكتاب بالمكتب الشعبي موجود اسمه كتاب النديف عمليات الاستعجال، يعني تطرقون به هذا الموضوع. أها ممكن، لكن هذا كتاب مستقل. هذا مستقل. أها أظن عبد الله الجربوع. هو لو عقيل بن شعبة، إيش اسم هذا العالم السعودي، كان على منهاج أهل السنة. إذا بحث عن هذا الكتيب أخي، أنا جاءني بأحد الإخوة في 2003 حقيقة، قرأت قراءة سريعة وما أستحضر من أدلتي الآن شيء، لكن إذا بحث عن هذا الكتاب أظنك تجده في المكتبة الشاملة، تجد ذكر الكثير من الأدلة على أن الإنسان إذا كان يحمل أسرارا للمسلمين وخشي على نفسه أن يبوح بأسرارهم، كأنه أجاز له أن يقتل نفسه إن شاء الله تعالى. الله يجزيك خير. كان يعني الولاة يشرون حب يعني هذا، نعم، يعني اثنين كانوا مقاتلين انفسهم بهذا الامر. نعم صحيح، سمعت بهذا. وانا فتره كنت احمل معي حب. لا باس عليك ان شاء الله، لا باس. اسم الكتاب، اسم الكتاب، يعني اذكر شيء منه. الله اعلم، جواز قتل النفس، لكن العنوان كان طويل شويه، فاذا بحثت في الكتب النجديه جواز او شيء، أو في حقيبة المجاهد ممكن أن تجد إن شاء الله تعالى. جاب لي أبو يعلى في ذلك الوقت، أسأل الله أن يتقبله. لا أعلم، إن لم تجده في المكتبة الشاملة قد تجده في حقيبة المجاهد، في حقيبة المجاهد الله أعلم تجده. أظن عند شعيب بن عقلاء، أظن مؤلفه هكذا اسمه. فالذي أخذته من هذا الكتاب هو جواز مثل هذا الأمر، لكن ما أستحضر من أدلته شيء. لا ما هذا القتل ليس بالقتل المباشر، إنما قتل على يد رجل آخر الغلام، لكن العلماء عندما يستشهدون كيف يستشهدون؟ أن المتسبب في الشيء له حكم المباشر، المتسبب في الشيء له حكم المباشر. الغلام هو ما قتل نفسه، وإنما علم الملك كيف يقتل، إذن هو تسبب في قتل نفسه كأنه باشر قتل نفسه. هكذا يستشهدون بمقاضي العمليات العسكرية الاستشهادية بقصة الغلام، وإلا الغلام ما قتل نفسه. أيضا هذه كانت بقرعة، أجرى القرعة أنه سفينة كانت فيها ثقل، فكان يجب أن يلقوا أحدهم حتى تخف، فأجروا القرعة فوقعت القرعة على نبي الله يونس فقذفوا في البحر. فهذا يدخل في باب المتسبب له حكم المباشر، هذا العنوان، هذه الأدلة تذكر تحت هذا العنوان. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. نعم. إن شاء الله.